عليكم شيخ راشد. نعم شيخنا. استعن بالله رعاك. الله يحفظك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام 43 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه المجلس 59 من مجالس قراءة كتاب الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة وغفر له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين. قال رحمه الله الحمد لله تعالى الحمد لله شكرك حسبك راك الله الحمد لله وصلى الله وسلم. هذا اليوم يتوافق مع المولد النبوي كما هو مشتهر عند الكثير، ومن المعلوم أن قبل هذا اليوم بأيام أو بأحرى في جوامع كثيرة يخطب عن المولد النبوي إما تأييدا أو إنكارا لحدوثه، وهذه قضية في الحقيقة. المولد النبوي أنا في نظري أن الهجوم على العامة في القيام بها يزيدهم تشبثا بها ويزيدهم بغضا ونفورا من أولئك المنكرين بغير الأسلوب الشرعي. ومن أحسن الأمور بعد توفيق الله في إيصال القول الصحيح الناس إذا ناقشهم أو تحدث معهم في مجالس عامة وذكر هذا الأمر أن يصدر الكلام بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا أمر لا ينفك عنه الإيمان ولا ينفك عن الإيمان، ويبين أن أحب الناس للرسول وأن أفضل الناس وأصدق الناس المحبة هم الصحابة الذين اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم يبين أن الرسول وأن رب العالمين جل وعلا ثم الرسول جاء الحث على الكتاب الكريم والسنة بالطاعة الرسول أنه القدوة والأسوة، وأن التعبد لا يصح إلا من طريقه عليه السلام والاقتداء بهديه، ويبدأ يقرر هذا ويرسخ هذا، ثم يصحب هذا بأن الرسول كان يشدد على إحداث البدع في الدين وينكر، وبل إذا فعل أحد أصحابه فعلا ولو كان جائزا لكن ترتب عليه مضرة مثل ما فعل معاذ وابقه. ثم يذكر حديث النفر الثلاثة حتى يوسخ في أثناء الكلام تعظيم الاقتداء وفي المقابل التحذير والنذير من المخالفة. ثم يعني يدخل في كما يقال صلب الموضوع ويقول مات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة يصلون في مسجده بجانب بيت عائشة عليه القبر، والمولد النبوي صلى ما ثبت عنه في خبر صحيح، بل حتى ولا في خبر موضوع مكذوب أنه أوصى به أو أمر به، لا في حياته أن يفعل ولا أوصى به بعد مماته. والصحابة رضي الله عنهم أتقى الناس لله بعد الأنبياء والرسل بدءا من الصديق حتى الخلفاء الأربعة والقرون ثلاثة لم يفعل هذا الفعل أحد منهم، لا الصحابة ولا من تبعهم بإحسان، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم يقرر أن الرسول المحبة تتمثل في طاعته واقتداء بسيرته والتحذير مما حذر منه، ومن هذه الشاكلة على الأقل لو ما تخلوا عنها على الأقل يخف إنكارهم على من أنكرها. وربما أن هذا الأسلوب يجعل بعضهم يعني يترك هذا الأمر أو على الأقل لا ينكر على من خالفه، وكل هذه مكاسب ومصالح شرعية. من اللطائف يا أحبتي، أو ذكروني بعد الدرس انتين حتى في لطيفة تتعلق أموري. تفضل شيخ راشد. سلام الله. سلام الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وعير سبحانه من رضي بالدنيا من المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. وعلى قدر رغبة العبد في الدنيا ورضاه بها يكون تثاقله عن طاعة الله وطلب الآخرة. وهذا ميزان دقيق. إذا رأيت من نفسك تثاقلا وتكاسلا عن الطاعة وبخاصة ما أوجبه الله فرض عليك، فالحذر الحذر، الحذر الحذر، يعني ينبغي أن تحذر في النوافل. إذا كنت محافظا على نوافل العبادات، قراءة، صيام، اعتكاف، أيا كان، ثم شعرت بتثاقل فالحذر، لأن هذا المفتاح قد يقود هذا التثاقل إلى الفرائض. ولهذا من تثاقل فعل الخير فهناك يعني شيء آخر جاذب له. إذا كان فعل الخير يعني يتثاقله في نفسه، فمن لازم هذا أن هناك أمر آخر يعني يجذبه له. نعم شيخ. الله إليكم. قال رحمه الله: ويكفي في الزهد في الدنيا قوله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، وقوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم، وقوله: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون، وقوله تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقوله: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقوله: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون، وقوله: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما والله المستعان وعليه التكلان. وفي هذه الآيات بيان لحقائق الدنيا متاعا وزمانا. هذه السياقات القرآنية تبين أن هذه الدنيا بطول عمرها كأنها ساعة من نهار، ساعة ومضت من نهار. وليت أن ابن القيم أيضا ولعله يأتي بالأحاديث، ومنها حديث يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة، هل مر بك نعيم قط؟ يقول لا. كل نعيم الدنيا لا قيمة له عند عذاب الآخرة، وذلك النعيم اللي عاشه: أكل وشرب ولباس ونساء ومراكب وبيوت وأموال، كلها تنسى في لحظة من لحظات الآخرة. قيل لنوح عليه السلام كما ذكر فيما أذكر الإمام أحمد في الزهد، الشيخ رياض موجود معنا؟ رياض، شيخ راشد؟ نعم شيخنا رياض موجود؟ موجود رياض؟ لا. نواف يحيى موجود؟ نواف؟ نعم شيخنا حياكم الله. نواف، شوف كتاب الزهد لأحمد بن حنبل في أثر عن نوح عليه السلام فيما أذكر، إذا وجدته هاته. أثر عن نوح عليه السلام أنه عند موته قيل له: يا نبي الله وأنت الآن في سكرات الموت كيف رأيت الدنيا بهذا العمر؟ قال كداخل مع باب وخارج من آخر. لحظة، كل هذا العمر. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فتتيقن حينئذ أن الحسنات من نعمه فتشكره عليها وتتضرع إليه أن لا يقطعها عنك، وأن السيئات من خذلانه وعقوبته فتبتهل إليه أن يحول بينك وبينها ولا يكلك في فعل الحسنات وترك السيئات إلى نفسك. الله أكبر. لو وكل العبد إلى نفسه فربما يعمد إلى السيئات الموبقات ويترك الحسنات والخيرات، إما اتباعا لشبهة أو لشهوة أو ما شكله، ولكن بتوفيق الله قبل كل شيء ثم بفعل الأسباب والحرص على الطاعات يوفق العبد. يا أخوانا شيخ راشد. نعم شيخنا. وش قال في أول قاعدة؟ أن تعلم أن، قال قاعدة أساس كل خير أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب هذه ذكروها، يذكرون هذه المشيئة أنها ضمن أربع مراتب من مراتب القدر: الخلق، الله خالق كل شيء، كل شيء خالقه الله عز وجل، وقبله الكتابة، قد كتب الله كل شيء، والخلق والمشيئة، ما يقع شيء إلا إذا أراده الله تعالى، وما تشاءون إلا يشاء الله. الكتابة والخلق والمشيئة، من رابع يا راشد؟ العلم. نعم العلم، علم الله السابق. نعم نعم، علم وكتابة وخلق ومشيئة. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيق الله للعبد، وكل شر فأصله خذلانه لعبده، وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. ولهذا مثل هذا الكلام مستلم من آيات نصوص قرآنية ونبوية، وفيه أن العبد يفتقر دائما في السراء والضراء، في الرضا والغضب، في الفقر والغنى، دائما لا ينفك عن الافتقار إلى الله تعالى في كل أحواله. ولهذا ذم الله من افتقر وقت السراء أو الضراء، عفوا وقت الضراء، ونسي السراء، وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعد وقف، فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يفعله. هذا يفتقر في حال الحاجة، في حال الفقر، لكن ينسى أن غناه وتوفيقه، وأن توفيقه أن ذلك كله بيد الله عز وجل. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد، فمفتاحه الدعاء والافتقار وصدق اللجأ والرغبة والرهبة إليه، فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح له، ومتى أضله عن المفتاح بقي باب الخير مرتجا دونه. ولهذا سبحان الله كما ذكر ابن القيم وغيره أن الكره بعض الأشياء كما قال الله: وعسى أن تكره شيء وخيرك. قد يكون الإنسان في معاصي وفي فقر فيبتلى بمرض أو مصيبة على ما عنده، فيزداد لله رغبة وعن عذابه رهبة ولله وله افتقارا، تفتح له أبواب الخير بما أصابه من الأمور التي ظهرها الشر والكفر. فتلاحظ أو نلاحظ جميعا أن بعض أهل الطغيان وأهل الفجور إذا مرضوا وأتيت تعودهم تجد الاستكانة والندم على قسمات وجهه، وبعضهم إذا خرج انقلبت حياته رأسا على عقب إلى أحسن حال. فيدل هذا دائما افتقار إلى الله عز وجل مفتاح كل خير. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. أعد. قال عمر، قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. وعلى قدر نية العبد وهمته ومراده ورغبته في ذلك يكون توفيقه سبحانه وإعانته. ينبغي طلاب العلم لنا جميعا، نحن طلبة العلم، ينبغي أن نبين للناس بخاصة من قد يقع عنده سوء الظن بالله تعالى بتلبيس الشيطان عليه، فيقول وعدني الله بالإجابة ودعوت وتضرعت ومع ذلك لم أرى إجابة دعائي. ينبغي أن يبين لهؤلاء أن إجابة الدعاء لا يلزم منها تحقق المقصود بعينه، وكما نعلم جميعا أنها على أبواب ثلاثة: إما أن يتحقق ما طلبه الداعي بعينه، أو أن تدخر دعوته وإجابتها في الآخرة، أو أن يرد عنه من السوء ما يعادل دعوته. مثل هذا البيان سبحان الله، يعني إذا بين للناس يعني تنكشف على الناس غمات كثيرة أو هموم كثيرة، يعني بعضهم يدخل على الشيطان من باب التلبيس وسوء الظن بالله، أن تدعو الآن لك فترة طويلة وتتصدق وتبكي وتتحرق الإجابة ومع ذلك لم يتقبل الله دعوتك. فينبغي في مثل هذه الأمور بخاصة أن كان على الدعاء أن يبين هذا الأمر. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالمعونة من الله تنزل على العباد على قدر هممهم وثباتهم ورغبتهم ورهبتهم، والخذلان ينزل عليهم على حسب ذلك. من عظم شأن المعونة أن شأن الاستعانة بالله أن الإنسان يبدأ بها صلاته ويختم بها بعد صلاته، فيقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين. قدم الضمير حتى يفيد الحصر: لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك. وفي بعد دبر كل صلاة: اللهم أعني أو أعنا على ذكرك. وآيات الاستعانة كثيرة: الله والله المستعان، على ما تصبر، استعينوا بالله واصبروا. ولهذا ما أجل ما قال الشاعر: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجري عليه اجتهاده. نعم شيخ راشد. الله إليكم. قال رحمه الله: فالله سبحانه أحكم الحاكمين وأعلم العالمين، يضع التوفيق في مواضعه اللائقة به والخذلان في مواضعه اللائقة به، وهو العليم الحكيم. وما أتي من أتي إلا من قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدعاء، ولا ظفر من ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار والدعاء. الله. من جميع ما ينبغي التنبيه عليه وأظنكم تعرفونه في مسألة سورة النصر، لفتة طيبة أو لفتة يغفل عنها كثير، ولا كل القرآن فوائده لا تعد: إذا جاء نصر الله وفتح رأيت الناس يدخلون في الدين الفاجر وسبح الحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. مناسبة ذكر استغفار بيه: نعم، نصر الله والفتح ورؤية الناس يدخلون في الدين أفواج، هذه كلها نعم، فلماذا أتى بالاستغفار؟ قرأت كلاما إما لشيخ الإسلام وغيره، مفاده أن الدارج عند الناس الاستغفار بعد الذنب، لكن أيضا عند حدوث النعم يحمد ويشكر العبد ربه ويستغفره. يشكره ربه لما تفضل به عليه ويستغفره من تقصيره في حقه مع إنعام تقصير في حق الله أنعم الله عليه، يشكر بإنعام الله ويستغفر بتقصيره في حق الله. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وملاك ذلك الصبر، فإنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، فإذا قطع الرأس فلا بقاء للجسد. قال رحمه الله: الصبر، يقولون الصبر ورد في القرآن عشرات المرات، ويكفي من شرفه أن الله وصف به بعض أنبيائه: إنا وجدناه صابرا، وأوصى به الأنبياء قوم: استعينوا بالله واصبروا. والأحاديث كثيرة، وهناك مصنفات مستقلة في عبادة الصبر. نعم يا شيخ. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب والبعد عن الله. هذه الجملة هذه ما أذكر قرأتها في إما في طبقات الحنابلة، أظنها عن عبد الله بن وهب وعن غيره. نعم الشيخ. قال رحمه الله: خلقت النار لإذابة القلوب القاسية. أبعد القلوب من الله القلب القاسي، إذا قسى القلب أحطت العين. قسوة القلب من أب. نعم. الدكتور مسعود حاضر؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الجمل هذه لعلك تراجع كتاب مدهش. حسنا إن شاء الله. نعم شفاهي. فضل شفاهي. السلام الله عليكم. قال رحمه الله: قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. الأكل والنوم والكلام والنوم والمخالطة. الأكل والنوم والكلام والمخالطة. أعد راك. الأكل والنوم. لا أعد الكامل قبلها. قسوة القلب من أربعة أشياء إذا جاوزت قدر الحاجة: الأكل والنوم والكلام والمخالطة. الله المستعان. ومن أكثر ما يغفل المرء عن هذه الأمور، ما أكثر ما يغفل، بل قد يتلذذ بها ويستروح لها وتألفها نفسه. وهذه من حقيقة كما قال بعض كتاب: من أعظم حيل الشيطان أن يقنعك أنه ليس معك. كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الكلام، كثرة المخالطة. النوم قتل الأوقات، قتل الأوقات. والكلام هذا إذا ما ضبط الإنسان الميزان الشرعي قد يتكلم ما يرضي الله. والمخالطة قد تجلب عليك أمورا من أصحاب السوء، من المشي على خطاه. والأكل يثقل القيام على العبادة، وبخاصة الفرائض. نعم يا شيخ راشد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما أن البدن إذا مرض لم ينفع فيه الطعام والشراب، فكذلك القلب إذا مرض بالشهوات لم تنجع فيه المواعظ. الله أكبر. الله. ولهذا يرى الإنسان هناك في سورة النساء ميزان أدق من ميزان الذهب في أن يعرف المرء تأثير موعظة على نفسه: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. يرى الإنسان تأثره بالموعظة والمسارع إلى فعل ما فيها من الخير وترك ما فيها من الشر. لهذا الماوردي أو ابن النحاس كلام لطيف حول تأثير المواعظ في النفوس، وذكر أن بعضهم أن تأثير موعظة كتأثير الجلاد بالصوت، يتأثر وقت الجلد وقت الوعظ ثم ينقشع التأثر بعد انتهاء الوعد، وبعضهم كأنك لم تسمع ولم يقل، حتى إذا خرجوا عندك قالوا للذي أوتوا العلم ماذا قال عارفة، لم يستفيد إطلاقا. أما النوع الثالث فهو من يستفيد موعظة وهو على خير ويزداد خيرا بعد سماعها، وهؤلاء الذين ثبتهم الله ولهم الخيرية، ويعني توم لدن الله أجر عظيم. نعم يا شيخ راشد. قال رحمه الله: من أراد صفاء قلبه فليؤثر الله على شهوته. شيخ راشد حسبك رعاك الله، يكفي هذا رعاك الله، كيف عند الله فيك. بارك الله فيك. آمين. فائدة على الفائدة اليوم شيخ، أحسن الله إليكم. نواف اليحيى يا شيخ، على من الفائدة؟ الفائدة علي، بارك الله فيك. من قواعد عليك يا راشد أنت؟ نعم الشيخ راشد، لعلك ترجئها رعاك الله. طيب. اليوم أنت اليوم ورثت بالفرض، فلك في التعصيب، جزاك الله خير. طيب أبشر. عبد الله مسعود موجود؟ نعم. شو عبد الله؟ معنا فائدة وهو ذكر من أذكار الركوع. طبعا الحديث عند مسلم وعند غيره، ولكن أقرأ الآن من مسلم. روى الإمام مسلم من حديث علي بن أبي طالب بسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نقل الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن علي آدم في شرحه نقل نقول يعني منها طبعا وعظمي وعصبي قال بفتحتين وهو أطناب المفاصل، والمبارك فوري في تحوة الأحوذي قال: العظم والعصب هما عمد الحيوان، وأطنابه واللحم والشحم غاد ورائح. ثم نقل عن صاحب المنهل العذب المورود قوله: خضع لك جسمي، المعنى خضع لك جسمي باطنا كما خضع ظاهرا، فكن بهذه الثلاثة عن الجسم كله لأن مدار قوامه عليها. والغرض من هذا كله المبالغة في الانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. والسندي في حاشيته على النسائي قال: ما مفاده إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن كمال الخشوع والخضوع، أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاء وصارت خاشعة لربها. والقرطبي رحمه الله في المفهم قال: ما معناه؟ قد أخذ كل عضو من هذه الأعضاء حظه من الخضوع والتذلل، وأصل الخشوع في القلب، لكن ثمرته تظهر على الجوارح والأعضاء فسمي بذلك خشوعا. انتهى. شيخ عبد الله. نعم. أنت قرأت حديث علي في مسلم، بس باقي جملة في آخر الحديث: لله رب العالمين. هل أنت تركتها ولا ما ذكرها؟ لا، هذه الله ليست في مسلم، هذه هو الحديث طبعا عند النسائي وعند الترمذي وعند أبي داود وابن خزيمة، وله ألفاظ يعني حتى في ابن خزيمة زاد وما استقلت به قدمي لله تقريبا لله تعالى أو هكذا، لكن هذا اللي في مسلم: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. الشيخ عبد الله. نعم. من منهج الإمام مسلم رحمه الله تعالى أنه يكرر الأحاديث بحسب الرواة، حتى قال بعضهم يبدأ بالأصح. ومسلم في غائب في صحيحه يذكر لفظ مرارا حسب زيادة في الإسناد أو زيادة في متن الحديث أو في كليهما. فأريد أن تتأكد زيادة لله رب العالمين، هذه يعني تأكد فهم المسلم. طيب، هذه هي في المسلم أو لا؟ لأن طيب. الحديث: خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. تأكد من هاتين اللفظتين هل هما في مسلم أو لا. جاء حديث بلفظ مختصر هذا المستمع كما أخفاك يأتي بالحديث مقطع، يعني مرة كاملة مرة ناقص جملة مرة زائد جملة، فأن تنظر عك الله في الروايات هل هاتان الزيادة الأفضتان وما استقلت به قدمي وختام الحديث بالله رب العالمين في مسلم أو في غيره. جزاك الله خير. طيب إن شاء الله. ولو رجعت إلى صفة الصلاة الأصل للشيخ ناصر رحمه الله تعالى قد يكون يعني يدلك أو بمعنى آخر أسرع وأوسع في التخريج في الألفاظ ذكر الألفاظ. طيب نختم بحصل لي موقف لطيف وطريف. كان عندي في قبل سنين تقريبا 20 سنة محاضرة لمدرسين في مدرسة أهلية، مدرسة يعني مشهورة، فكان الموعد مثلا قالوا مثلا موعد يوم الأربعاء بعد غد، وحطوا إعلان في مدرسة خاصة فقط اللقاء مع مدرسين. فلما حطوا الإعلان اليوم مثلا الموعد الأربعاء غدا الثلاثاء، طلبت من المسؤول تأجيل موعد للخميس لارتباطي بالأربعاء، فأجلته الخميس. فالطرفة اللي حصلت الذي قام يقدم لي أخي يتكلم، قال هذا الرجل اللي هو أنا ذكي، أنا أعرف السياسة ذكية وعنده بعد نظر، حتى الآن أنا ما أدري إيش قصته. أتدرون أيها الأكارم لماذا أخر عبد العزيز الموعد من الأربعاء ليلة الخميس إلى الخميس الجمعة حتى يتوافق حضوره معنا في ليلة المولد النبوي؟ قلت هذه مصيبة هاي. فشكرت الأخ الكريم وقلت يا أخي، يعني ذكرت له بعض ما قلت يا أخي أبدا لم أعلم أنها ليلة المولد لهذه الليلة إلا الآن، وجرى الكلام عاد عن المسألة هذه. فالقصد اللطافة أثابه الله، شوف كيف اعتقاد الناس ويعني تعظيم هذه الليلة، ولعل من أسباب تعظيمها ضعف بيان طلاب العلم أو لا مؤاخذة عنف وغلظة بعض من ينكر على من يفعلها. يعني بعضهم هدان الله وإياه يجعل صاحب الخطأ والبدعة يتشبث بخطأه وبدعته، يعني استكبارا وعناه، ولو أنه لطف معه لحصل أحد أمرين، إما أن يكف صاحب الخطأ والبدعة عن خطأه وبدعته، أو على الأقل أن يقلع عنها أو أن يخف في تمسكه بها. شكر الله لكم جميعا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك ما تتخيل يا شيخنا. وعليكم السلام. نعم. طمي مازن. المعذرة يا شيخنا يمكن الاتصال عندي ضعيف، لكن شيخنا أنت مالك عبد الرحمن؟ أي نعم يا شيخنا. أي نعم. سم الله يكرمك يا شيخنا. أنا طبعا الآن في دولة برا المملكة، وطبعا الأقلية الإسلامية الآن يا شيخ في هذه الساعة يحتفلون بالمولد النبوي، وأمس سووا احتفال كبير شعبي للأقلية الإسلامية بالمولد النبوي. في شيخ له شعبية للبدعة هذه، في شيخ وش تنصح يعني في كلمات بسيطة لطيفة يعني أقول لها مثلا للمسؤول عن الحفل أو المهرجان أو شيء، أن الآن يقام في أكبر جامع. يا شيخ هذا أمر أن أصبح كما قال ابن تيمية، ومنهم من يعظم البدعة أكثر من صلاة الترويح بل أكثر من الفرائض. لماذا يا شيخ؟ تلقوها من علمائهم، تلقوها من أمهاتهم، من آبائهم، تلقوها من معلميهم، تلقوها من يعني اشتهر بها. فمثل هؤلاء أنا أقول يتلطف أو يتكلمهم بكلام عن تعظيم شأن الله، ثم عن تعظيم شأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن المشروع في محبته، وأن يبين لهم النصوص التي فيها حب أختي الله وسلم، وفي المقابل النصوص الأخرى التي يبين فيها عدم غلو فيه، إنك لا تدري حدثه بعدك، وأن رسول الله عاتب بعض أصحابه، معاذ أطال الصلاة فعاتبه، والنفر الثلاثة تركوا النوم وتركوا الزواج وتركوا أكل اللحم، ف فأعتبهم ووبخهم. لماذا وبخهم ولماذا أعتبهم مع أنهم في عمل طاعة؟ خله الذي يجيب. إذا نستفيد أن من عمل عمل يريد التقرب به إلى الله عز وجل واتباع رسوله وهو غير مشروع فإن ذلك العمل يكون عليه لنا بس بتحبب يا شيخ مالك. وفق الله جميعا لكل خير. أكرمك الله. طيب. جزاك الله وإياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ.